بداية بارك الله فيكم تستهلون هذا اللقاء بالحديث عن أهمية صلاة الاستسقاء وفضل هذه الصلاة المباركة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالاستسقاء هو سؤال الله عز وجل بنزول الغيث، فإن نزول الغيث فيه نعمة عظيمة على البلاد والعباد، فيه مصالح كثيرة للناس. فإذا احتبس نزول الغيث وتأخر نزول المطر، شرع للمسلمين أن يستسقوا ربهم وأن يدعوه جل وعلا، فهو سبحانه بيده خزائن السماوات والأرض. وقد ورد الاستسقاء على عدة صيغ، منها الدعاء بأن يسأل الله عز وجل الغيث في أي مكان وفي أي وقت، ومنها الاستسقاء في خطبة الجمعة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قائما على المنبر، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. كان الجو صحوا وما به سحاب، فنشأت سحابة مثل الترس، ومطروا أسبوعا كاملا، لن ينقطع المطر ليلا ولا نهارا، حتى أتت الجمعة الأخرى وكان عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر، فأتى ذلك الرجل أو غيره قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله أن يمسكها عنا. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فما يشير إلى ناحية من النواحي إلا تقطع السحاب وتمزق بقدرة العزيز الحكيم. وخرج الناس صحوا يمشون. ومنها أنه عليه الصلاة والسلام وعد الناس يوم يخرجون فيه لمصلى العيد، خرج بهم بعدما طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح، أي بعد ربع الشمس بنحو 10 دقائق، وصلى بهم صلاة على صفة صلاة العيد، ثم خطب بهم خطبة واحدة وأكثر فيها من الدعاء. وفي أثناء الخطبة حول النبي صلى الله عليه وسلم رداءه، وحول الناس أرديتهم، ذلك تفاؤلا بتغيير الحال من حال القحط والجدب إلى حال الرخاء والخصب. ودعا الله تعالى واستسقى المسلمون، فقال: اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا مريعا، غدقا سحا عاما نافعا غير ضار، تسقي به البلاد والعباد، تجعله بلاغا للحاضر والباد، في آخر ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فيشرع للمسلمين عند تأخر نزول المطر عن موعده المعتاد أن يستسقوا الله عز وجل، مثل ما يحصل غدا إن شاء الله، حيث أمر خادم الحرمين الشريفين وفقه الله المسلمين في المملكة بالخروج لصلاة الاستسقاء. فيشرع للجميع أن يخرجوا إلى صلاة الاستسقاء وأن يدعو الله عز وجل متضرعين خاشعين متبذلين مبتهلين إلى ربهم عز وجل. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيث البلاد والعباد. جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيكم. نستقبل أول اتصال في هذه الحلقة. أنس من نجران، حياك الله. حياكم الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سام تفضل. الله يبارك فيك، جزاكم الله خير على البرنامج الطيب. بس أنت سؤال واحد والله. ما هو؟ عادة أدفع زكاة المال في رمضان. المشكلة عندي أقارب محتاجين، يحتاجون دفعات شهرية لإيجار بيوت وغير ذلك، وهم محتاجون ومستحقون للزكاة، فهل يجوز أن أدفع الزكاة على أقساط قبل موعدها، يعني كل شهر أدفع لهم دفعة معينة قبل ما يصير رمضان؟ طيب، شكرا لك. جزاكم الله شكرا. تعجيل الزكاة وعلى أقساط؟ نعم، هذا لا بأس به، بل هو الأفضل إذا كان هذا الفقير محتاجا، الأفضل أن يعجل الزكاة الآن أو على أقساط ليقضي حاجة هذا الفقير، فإن هذا أفضل من أن ينتظر حتى يخرجها في رمضان. ومعظم الناس في الوقت الحاضر يخرجون زكواتهم في رمضان، وحوائد الناس متجددة على مدار العام، والمهم هو قضاء حاجة هذا الفقير أو المسكين. فإذا كان تعجيله للزكاة يقضي حاجة أخيه الفقير أو المسكين كان هذا أفضل. هذه من المسائل التي تخفى على بعض الناس، تجد أنه يأتيه إنسان فقير ومضطر وقد قامت اشتدت به الحاجة، كأن يكون مثلا يهدده صاحب العقار بإخراجه من كونه لم يسدد الإيجار ونحو ذلك، ويأتي إلى إنسان ويقول أنا زكاتي في رمضان. نقول أفضل أن تعجل زكاتك وأن تخرجها الآن لتقضي حاجة أخيك المسلم، هذا أعظم أجرا وثوابا من أن تخرجها في رمضان، لأن قضاء حاجة أخيك المسلم فيه أجر عظيم وفيه تفريج كربة، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله بحاجته. فأنت تكسب مع أجر الزكاة تكسب أجورا على قضاء حاجة أخيك المسلم وعلى مساعدته وعلى تفريج كربته. الله تعالى يقول فلا اقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فهذا تفريج كربة الفقير والمسكين وقضاء حاجته هذا من الأعمال الصالحة العظيمة. فإذا لم يتيسر الإنسان ذلك من غير الزكاة وكان زكاته لا تحل إلا في رمضان، فالأفضل أن يعجلها قبل رمضان ويفرج كربة أخيه المسلم ويقضي حاجته. جزاك الله خير. أبو عبد الملك من تبوك حياك الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ خير نحمد الله في النهاية، سعدكم الله جميعا. والأمطار كيف عندكم إن شاء الله؟ نسأل الله من الله تحفظ الله. الحمد لله جاءنا خير ونسأل الله الزيادة. اللهم أمين. تفضل، كم سؤال؟ أربعة أسئلة أحسن الله عليك، عطني إياهم جميع. هات السؤال الأول. شيخ أنا رجل يسأل يقول لا عامل صندوق وقف بين أفراد القبيلة، الوقف هذا يكون للمحتاجين فيهم، ولكن يقول بعد مرور عام يعني لضعف المشتركين في هذا الصندوق ويروا أنه لن يحقق الفائدة الكبيرة، الواقفون يريدون أن يغيروا نيتهم ويتصدقوا من الوقف، يقلبوا نيتهم صدقة ويوزعوا هذا المال على المحتاجين. لكن نووه وقفا أو نووه مجرد تبرع للصندوق؟ نووه وقفا للمحتاجين في من أفراد القبيلة. طيب خلاص جاوبك الشيخ، جاوب عطنا اياه يا شيخ. طيب. ما دام انه فتح الباب. نعم نعم، ما دام نووه وقفا فالوقف لا بد من ان يبقى اصله ويستفاد من ريعه، وعلى ذلك فلا يوزع بين المحتاجين، لا يصح توزيعه، لانه اذا وزع فقد ذهب هذا الوقف، ذهبت عينه. والمشروع في هذه الحال ان يؤخذ هذا الذي قد جمع وينمى، وما يأتي من أرباح وغلة يوزع على الفقراء والمساكين، كان يوضع مثلا في أي مجال استثماري، وما يأتي من أرباح من هذا الاستثمار يتصدق به على الفقراء والمساكين عن هؤلاء الموقفين، لأن الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذه حقيقة الوقف عند أهل العلم. فلا بد من أن أصل هذه النقود تحبس ويتصدق بغلتها، فتوضع في أصل استثماري ولا يتعرض لرأس المال، وإنما يتصدق على المحتاجين من ريعه، ويكون ذلك أيضا على المحتاجين من القبيلة لأنه وقفوا على المحتاجين من القبيلة. سؤالك الثاني. ما. تفضل معك الشيخ. السلام عليكم شيخ. أنا حديث من استطاع منكم أن يموت في المدينة، صحة هذا الحديث شيخنا؟ وهل له فضل الدفن في المدينة؟ البعض يرتب الدفن حتى بعض أن يموت ينقل. تفضل يا شيخ. لا يحضر الآن الكلام عن إسناد هذا الحديث، لكن ليس هناك فضل للدفن في المدينة فيما يظهر الله أعلم، ولا في مكة، وإلا فقد دفن منافقون، منافقون، وأخبر الله تعالى يعني عن بعض هؤلاء المنافقين بأنهم دفنوا أسفل من النار ودفنوا في المدينة ولم تغني عنه شيئا. فالدفن في البقاع المقدسة لا يغني عن الإنسان شيئا ولا ينفعه شيئا، الذي ينفع الإنسان هو عمله الصالح، وأما البقاع والأماكن والنسب والحسب هذه لا تنفع الإنسان ولا ترد عنه من عذاب الله شيئا. نعم. أحسن عليكم شيخنا. السؤال الثالث، أحيانا شيخنا رجل يموت ويوضع في الثلاجة عدة أيام مما لاعتبار وصول قرابة، أو أحيانا يكون هناك شبهة جنائية يا شيخ وربما يبقى شهرا كاملا لم يدفن، هل الأفضل في هذا الشيخنا فتح العزاء؟ البعض لازم ينتظر حتى يدفن ثم يفتح العزاء. العزاء مرتبط بالمصيبة، العزاء معناه والدعاء للمصابين في هذا الميت بأن الله تعالى يحسن عزاءهم وأن الله تعالى يجبر مصابهم ويغفر لميتهم، فهذا مرتبط بالمصيبة وليس مرتبطا بالدفن. وعلى ذلك فالعزاء يكون من حين وقوع المصيبة، من حين وفاة هذا الميت ولو قبل دفنه. وما يعتقده بعض العامة من أنك لا تعزي المصاب إلا بعد الدفن، هذا لا أصل له، فمتى ما رأيته وقد أصيب بمصيبته فتعزيه وتدعو له، تدعو له بالمغفرة، تدعو لميته بالمغفرة والرحمة، وتدعو له بالعزاء وأن يجبر الله تعالى مصابه. فعلى ذلك فهذا الذي قد وضع في الثلاجة لا بأس بأن يعزي فيه الناس قبل دفنه، لأن العزاء مرتبط بالمصيبة وليس مرتبطا بالدفن. شيخنا السؤال الأخير، شيخنا البعض يعني يدب جواله في الصلاة فيخرجه حتى يصمت الجوال، ربما البعض شيخنا يقرأ الرسالة ينظر فيها، يعني لا يقرأها بلسانه لكن ينظر فيها بعينيه، يعني يفهم مفهوم الرسالة ومضمونها، هل هذا يؤثر أصح الصلاة؟ هذا العمل مكروه لأنه أشبه بالعبث والحركة التي لا يحتاج لها في الصلاة. أما كونه يقفل الجوال فهذا لا بأس به، فإن هذا مطلوب حتى لا يزعج المصلين، لكن كونه يأخذ الجوال ويفتح الرسالة ويقرأها وفي مقام الصلاة ليس له ذلك، وينادي ربه عز وجل، أرأيت لو كان يخاطب شخصية مهمة في مجلسه ويتكلم معه هل تجد أنه يخرج الجوال ويقرأ الرسالة وهو يتحدث مع هذا المسؤول الكبير؟ تجد أنه يحترمه ويوقره، وربما لو أتاه اتصال قطع الاتصال. أما أنه في صلاته يأخذ الجوال ويفتح الرسالة ويقرأها، هذا يشعر بشيء من قلة الاهتمام بالصلاة، وهذا العمل مكروه. وإذا كان فقهاء ذكر أمورا مكروهة كالتخصر في الصلاة، وأيضا كذلك أيضا لو تحرك حركة لا يحتاج إليها في الصلاة ونحو ذلك، فهذا أولى بالكراهة، هذا العمل أولى بالكراهة من هذا. وعلى هذا نقول من كان معه جوال فإنه إذا جاءه اتصال يغلق الاتصال، على أنه ينبغي قبل الصلاة أن يجعله على الصامت، لكن لو افترضنا أنه نسي مثلا وجاءه اتصال فلا بأس أن يغلق الجوال. وأما ما عدا ذلك من فتح الجوال والنظر للرسائل فهذا العمل مكروه. طيب شكرا لك يا أبو عبد الملك، بارك الله فيك. متواصلين معكم إخوة الإيمان في حلقة هذا اليوم من برنامج سؤال على الهاتف. بدر من مكة المكرمة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. فضيلة الشيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا من سكان مكة لكن ساكن في حي شرائع المجاهدين خارج الحج، طبعا بس تقدم لي خادمة من الفلبين، حاولت أبغى مسلمة وقالوا بتطول وأنا في ظرف عندي عند الأهل قريب كذا، فمضطرني أجيب بيجيبوا لي مسيحية، فما أدري شو الضابط، هل دخولها مكة وخروجها من مكة مثلا بجيب جدة أجيبها من المطار، ومثلا هل وقت الضرورة مثلا قبل المستشفى مثلا تعبانة شيء ودي المستشفى مثلا داخل الحج ولا شيء؟ طيب. ما أدري شو الضابط. السؤال الثاني. والله السؤال الثاني طويل شوية، ممكن إذا أحصل إجابة الحين. خلاص، ولا الأسبوع الجاي إن شاء الله، إحنا ننتظرك إن شاء الله. سام. طيب. تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخ. غير مسلمين لا يجوز لهم أن يدخلوا منطقة الحرم، المنطقة التي هي الآن محددة بالعلامات حدود الحرم، ولقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا محل إجماع بين أهل العلم. وعلى ذلك فنقول لأخ الكريم أن هذه الخادمة غير المسلمة لا يجوز أن تدخل منطقة الحرم، وحيث إنك ساكن خارج حدود الحرم فلا حرج عليك، لكن لا تدخلها الحرم. وإذا احتاجت العلاج ونحو ذلك فيمكن أن تعالجها في المستشفيات التي هي خارج حدود الحرم، أما داخل حدود الحرم فليس لك أن تدخلها. هناك علامات على منطقة الحرم ممنوع دخول غير المسلمين، وهي علامات يعني موضحة بعدم دخول غير المسلمين لمنطقة الحرم. وعلى ذلك إذا احتاجت لأي أمر من الأمور فالحمد لله الخدمات متيسرة ومتوفرة خارج حدود الحرم، أما منطقة الحرم فلا يجوز لغير المسلمين أن يدخلوا فيها. نعم بارك الله فيكم. لازلنا معكم مستمعين الكرام ونستقبل اتصال آخر. أمل من أبها، نعم تفضلي بالسؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ لو سمحت، ما حكم قول أمي اللهم إن أولادي في ذمتك؟ اللهم قول ماذا؟ اللهم إن أولادي في ذمتك. ذمة من؟ تقول اللهم إن أولادي في ذمتك، تقصد الله في ذمة من؟ ذمة الله. بذمة يعني الله يعني؟ نعم. طيب هذا السؤال. إيه. شكرا. في سؤال ثاني؟ السؤال الثاني، أمي تذكر الله كثير لين طلوع الشمس، وفي واحدة من أخواتي تقول لها لا تستمري على هذه الحالة، يمكن تعبي وتوقفي الذكر، هل يجوز لأختي أن تنهاها أم تستمر أمي على هذه الحالة؟ طيب شكرا لك، مع السلامة. تفضل الشيخ. نعم، أما العبارة اللهم إن أولادي بذمتك فلا بأس بها، قد ورد في الحديث الصحيح ما يدل على جواز مثل هذا، ومن ذلك ما جاء في حديث ثمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله، ومعنى في ذمة الله يعني في عهد الله وفي حفظه وفي ضمانه، وهذا الحفظ يكون خاصا بمن صلى صلاة الفجر كما أمر الله، كان رجلا مع جماعة في المسجد إن كانت امرأة في وقتها، فهؤلاء لهم هذا الحفظ الخاص، وهو أنهم يكونون في ذمة الله وفي حفظه وضمانه. وعلى ذلك فكون هذه المرأة تقول اللهم إن أولادي في ذمتك هي من هذا القبيل، يعني في حفظك يا ربي وفي ضمانك تحفظهم، فهذا لا بأس به. ومن ذلك أيضا أن تقول اللهم إني أستودعك أولادي، والأحسن أيضا أن تدعو لنفسها معهم، تقول أستودعك نفسي وأولادي تحفظهم، فهذه من الأدعية الطيبة ولا بأس بها. نعم. السؤال الثاني تقول أن والدتي تذكر الله سبحانه وتعالى حتى طلوع الفجر، وأن أحد أخواتها تقول لأمه لا ترى هذا يتعبك ما يصلح. هذه الأخت أخطأت في هذا، هي تنهى عن المعروف وعن العمل الصالح، والدتها على خير عظيم كونها تذكر الله عز وجل بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، هذه هي السنة، وهذا هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، كان الصحابة يفعلونه، كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى صلاة الفجر بقي في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس. فنقول لهذه المرأة استمري على ما أنت عليه فأنت على خير عظيم، ونقول لابنتها التي تنهاها عن ذلك إنك قد أخطأت بهذا خطأ كبيرا، فأمك على خير عظيم وهي تعمل عملا صالحا ينفعها وترتبط به في دنياها وفي آخرتها، وينبغي لك أن تقتدي بأمك في هذا، فإن لم تقتدي بها فعلى الأقل اتركيها تعمل هذه الأعمال الصالحة. نعم. أبو عماد من الدمام تفضل. هلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم تفضل السؤال. الله يحفظك. سأل الله عليك. أقول لك أنا عندي بنت مزوجة قبل 12 سنة، وزوجها شوية في مشاكل بينه وبينها. عموما قبل 5 سنوات حصلت مشكلة، والآن 5 سنوات ما نحامي عني، يقولها تبغى ترجعي لي عند بناتك وأولادك شرط، لا تشوف من أبوك ولا أهلك ولا أمك، والآن لي أنا 5 سنوات ما شفت بنتي، أنا في الخبر وهي في الدمام، ما حكم هذا في الشرع؟ لماذا طيب ما السبب؟ ويوم مزوجين هو الله يهديه، هو عندهم يعني شوية محقد وشوية يادي بنات، يعني حصلت مشاكل بينها دائما تحصل مشاكل عائلية، ولكن في الأخير قال لي لا هذا أبوش يطلب عمري مطلب من الطلاق، ودائما أقول لبنتي أرجعي لبيتك، إحنا ناس ملتزمين خاف الله، مثلا هو منحها مني 5 سنوات لا اشوفها لا اتكلم معاها لا اعرف شكلها ما ادري يا شيخ. وهي انا في الخبر هي في الدمام حكم هذا في الشرع. تفضل يا شيخ. نعم هذا العمل عمل منكر لانه هو يامرها بقطيعه والدها من الاعمال المنكره ولا طاعه له في ذلك لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. عمله هذا من الاعمال المنكره ولك ان ترفع الامر الى المحكمه وهم يلزمونه بترتيب زياره لك عده مرات يعني يرتبونه بحسب ما ترغب في ان تزورك فيه اما مثلا في كل اسبوع او انها حتى في الاسبوع اكثر من مره. انت والدها وانت ابوها والمسافه بينك وبين زوجها قريبه ليست بعيده ما دام انه ليس هناك مبرر ومانع شرعي معتبر يجعلها او يمنعها بسببه فليس له الحق في ذلك. وانت كاب عليك مسؤوليه في هذا ان تصل ايضا ابنتك ان استطعت فان لم يتيسر هذا انك ترفع الامر للمحكمه الشرعيه والقاضي سيجبره على ان يسمح لابنته بزيارتك. نعم. الاتصال الاخير عبد الرحمن من ابها تفضل. عبد الرحمن من ابها تفضل. السلام عليكم مساك الله بالخير. السلام ورحمه الله حياك الله تفضل بالسؤال. الله يجزاك خير ابوي الله يعافيك. الحين حق الوالدين للزوجه بعد زواجها هل يبقى كما هو ولا ينتقل للزوج؟ يعني اذا الزوجه تبغى تروح تبر اهلها حلو ايه ف تبر اهلها هل هو على حساب الزوج اذا رفض الزوج انها تروح لاهلها؟ طيب رفض ماذا لاي سبب؟ مشغول ممكن عنده اي ظرف هو منع انه كراهيه وبينهم مشكله لا ويروح لهم زياره بس انه كبر انه تروح تبري اهلك انا او لا. طيب شكرا لك تفضل يا شيخ. الله يجزاك خير. المرأة لزوجها عليها حق ولوالديها عليها حق وليس لزوجها أن يمنعها من زيارتها لوالديها. و يعني كما قال الأخ الكريم يقول أنه ليس هناك سبب وإنما فقط أنه مشغول ونحو ذلك. يمكن أن ترتب زيارتها لوالديها عن يعني غير طريقه إذا فإن المحرم لا يشترط داخل البلد وإنما المشترط هو انتفاء الخلوة. لكن أن يمنعها من زيارتها لوالديها هذا لا يجوز هذا من العقوق. وليجعل نفسه مكان هذا الأب أنه زوج ابنته رجلا ثم إن هذا الرجل يمنعها من زيارتها له هل يرضى بذلك؟ قوامة الرجل على المرأة ليست قوامة مطلقة إنما هي قوامة مقيدة بالشرع. فإذا كان الرجل لا يحسن هذه القوامة أو أنه يتسلط على المرأة بسببها ليس له ذلك ويجبر عن طريق الحاكم الشرعي بأن يسمح لزوجته بزيارتها لوالديها وأن تكون زيارات متكررة وعلى الوجه الذي يحصل بها الصلة ويحصل بها البر. أما المنع لأجل التسلط واستغلال حاجة هذه المرأة الضعيفة ومنعها من زيارتها لوالديها حتى آل الأمر إلى أنه في السؤال الذي سأل عنه الأخ قبل قليل أنه منعها من زيارتها لوالدها 5 سنوات لا شك أن هذا عمل منكر وأن هذه الشريحة من المجتمع التي تتسلط على النساء بهذه الطريقة ينبغي تأديبهم عن طريق المحاكم الشرعية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.